مكتوب حديث إنما الأعمال بالنيات، فتقول هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بخط فلان، كنت تعرف الخطاط الكاتب، والمداد الذي كتب به والورق الذي كتب فيه أو عليه كل واحد متميز عن الثاني. لكن قد يطلق القرآن ويراد به المقروء، يطلق المقروء ويراد به القرآن، هذا حسب السياق. القرآن في الأصل مصدر، كما أن القراءة مصدر، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، والقارئ اسم فاعل والمقروء اسم مفعول. تارة القرآن الذي هو المصدر يذكر ويراد به القراءة، قرآن الفجر أقصد به مصحف الفجر، أو القراءة في الصلاة الذي هو أهم أركانها القراءة، ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة، رضي الله عنه وارضاه. قال زينوا القرآن بأصواتكم، يعني قراءتكم، يعني قراءتكم. وتارة يذكر ويراد به المقروء الذي هو القرآن على حقيقته، وإذا رأيت المصحف تقول هذا قرآن مكتوب عليها القرآن الكريم. قال تعالى فإذا قرأت القرآن الذي هو كلام الله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال وإذا قرئ القرآن الذي نسمعه صوت القارئ واضح، والمقروء الملفوظ به من قبل القارئ أيضا متميز، هو كلام الله جل وعلا. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في إطلاق القرآن ويراد به المقروء، هذا هو الأصل. فالحقائق لها وجود عيني، شخص أمامك تراه بعينك، وذهني يعني تتخيله وتصوره في ذهنك، ولفظي يلفظ به ويسمع، ورسمي يكتب. ولوجود هذه الحقائق، وكلها حقائق، ما يقال هذا حقيقة وهذا مجاز، كلها حقائق لا يلتبس بعضها في بعض، لكونها كلها حقائق ظل من ظل فقال أنه ليس عندنا قرآن واحد ولا اثنان ولا ثلاثة بل 4 قرآنات، المكتوب قرآن، الملفوظ به قرآن، المحفوظ في الصدور قرآن، وهذا ذكره ابن القيم في نيته ونسبه إلى ابن حزم. ولكن الأعيان تعلم يعني تتصور قبل ثم تذكر، هل أنت تتحدث بشيء ما تصورته؟ إذا فعلت ذلك هذا هذيان، ما هو كلام ينفع وينتفع به. تعلم ثم تذكر، إذا ذكرتها لشخص كان والله ما أحفظ، تكتبها له من أجل أن يرددها حتى يحفظها، فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة آخر شيء، وهو الوجود الرسمي في الحقائق الأربع. يعني إذا قال لك شخص اقرأ علي هذه الآيات هذا المقطع رددها علي، تقرأ عليه، لكن قال حفظتي ضعيف اكتب لي، كتبتها له، وش بعد ذلك؟ وراه شيء؟ ها؟ هو اللي يقرأ، خلاص انتهت مهمتك، إلا إذا كان ما يقرأ فلا فائدة في الكتابة. فكتابته بنصحه في المرتبة الرابعة. نعم. إيه؟ وجود العين وش فيه؟ شو؟ لا، أنت في الحقائق لها حقائق عموما، عموما لها وجود عيني ماثلة في الأعيان تشاف، وذهني متصورة في الأذهان، وما يتصور في الأذهان فقط ما يمكن أن يرى في العين أو الأعيان. نعم. إلا إذا نقل، إلا إذا نقل إلى مرتبة أخرى، ما يلفظ به فتسمع الأذان أو يكتب فترى العين. نعم. وأما الكلام فإنه ليس بينه سمع. وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. والفرق بين كونه في زبور الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. فقوله عن القرآن: وإنه لفي زبور الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمدا مكتوب عندهم، إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. فقوله وإنه لفي زبر الأولين، أي مزبور الأولين، ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد، ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. وهذا مثل قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أي ذكره، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك، أو يقدر قدر أحسن الله إليك، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق. والكتاب تارة يذكر ويراد به الكلام الذي هو كلام الله القرآن، ليس بينه وبين المصحف واسطة، بل هو الذي يكتب بلا واسطة، لأن تحضر نسخة إذا كنت غير حافظ وتنقل من هذه إلى هذه من دون أن تمر بمرحلة حفظ، لأنك ما حفظت في الذهن يعني، أو العكس، أو يكون من حفظك تنقله إلى ورق. يقول بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان. أنت إذا أردت أن تنقل تقرأ، أو إذا أردت أن تكتب تقرأ، ما يحتاج لواسطة، أنت تنقل من هذا إلى هذا، أو تكتب من غير أن تنطق. يعني ممكن في حال الإملاء يكون الكاتب غيرك، يعني كونك تكتب ويكتب تقرأ ويكتب غيرك، هذا غير هذا اللي عندنا. لكن الكلام إذا كتبت أنت، فهل أنت تكتب وأنت تقرأ؟ هذا ليس بمستحيل، ومن أراد أن يجمع ما لا أشكال، لكن الأصل هل من لازم الكتابة أن تقرأ؟ لا، ليس من لازمها. والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح. قال: فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين. أنت إذا فتحت زبر الأولين تجد مصحف بين الدفتين، ها؟ أو تجد ذكر القرآن، ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، تجد محمد عليه الصلاة والسلام في هذا، أو أي شخصية ذكرت في حتى ما ذكر في القرآن أن تجدهم بأجسامهم، أو تجد ذكره مجرد ذكرهم أسماءهم، وقد تجد أوصافهم. في المكتبات القرطاسية التي تتعامل مع الطلاب عندهم الآن كتب من يسمونها وسائل لإيضاح المعلومات، وسائل إيضاح يسمونها، تجد مجلدا هذا القبر تفتحه تجد فيه مجسم حصان، وتجد مجسد دجاجة، وتجد مجسم غزال. هل هو من هذا النوع؟ لا لا، ليس من هذا النوع. فرق بين أن يذكر هذا الحيوان وبين أن يصور ويودع في هذا، مجسمه مذكور، لكن هل حقيقته التي بكامل أعضائه وحياته ولحمه وشحمه ودمه وموجود في هذا الكتاب؟ لكن هذه مراتب إذا تصورها الإنسان حل عنده كل الإشكالات. الإشكال في الخلط بين هذه الأمور. فقوله عن القرآن وإنه لفي زبر الأولين، أي ذكره ووصفه والإخبار عنه، كما أن محمد مكتوب عندهم عليه الصلاة والسلام، يعني اسمه وصفته. إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلا. لأنه قد يقول قائل: كيف أنزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام وهو موجود في زبر الأولين؟ قد يحصل اللبس بهذا، يلبس الشيطان وأهل البدع يلبسون بمثل هذه الشبهة، تقول أنزل على محمد القرآن وإنه لفي زبر الأولين، موجود في زبر الأولين. نقول: موجود اسمه لا عينه حقيقته. لم ينزله على غيره أصلا، ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف، لأن اللفظ يعني مثل ما قال إنه لقول رسول فيها دلالة على أنه مرسل ويحمل رسالة وهو هذا القرآن، فاللفظ له دلالته. ما قالوا إنه لقول النبي، لأن اللفظ يدل على حقيقة الحال. وإنه لفي زبر، الزبر الكتابة، وتجدون في نهاية المخطوطات زبره فلان بن فلان، انتهى من زبره فلان بن فلان بتاريخ كذا، هذا موجود. فلا يشكل علينا إذا قرأنا مثل هذا في خواتيم الكتب الخطية القديمة، يعني كتبه وانتهى من كتابته. ولهذا قال في الزبر ولم يقل في الصحف، لأن الزبر الكتابة، ولا في الرق، لأن الزبر جمع زبور، والزبر هو الكتابة والجمع. في رق منشور والطور وكتاب مسطور، في رق منشور. طيب قال في رق، فرق بين أن يكون بالنسبة لكتب المتقدمين الأولين، ها، ما يمكن أن يكون القرآن في رق في كتب الأولين إلا ذكره. أما القرآن الذي أنزل على محمد فهو مكتوب في صحف، مكتوب في رق، مكتوب في قرطاس، وهكذا. قد يسأل سائل، وهذا سؤال جانبي، ذكر القرطاس في القرآن، ذكر في سورة الأنعام. نعم، قد يقول قائل القرطاس مصنع القرطاس ما وجد إلا في عهد هارون الرشيد، إشكال؟ نعم. ها؟ إشكال شو؟ ليش؟ اللي وجد في عهد هارون الرشيد اللي يكتب عليه ولا القرطاس هذا؟ تقصد المصنع ولا الذي ذكر في القرآن؟ نعم، الذي ذكر في القرآن نص المفسرون على أنه ما يكتب فيه، والقرآن كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجمع بعده، لكن ما أنزل في قرطاس، ما أنزل مكتوب. وهذا المنفي في سورة الأنعام، ما يكتب عليه. طيب أنت وجدنا آيات كثيرة مكتوبة على حصى، مكتوبة على عظام، مكتوبة على كذا، هذا قرطاس. نعم، أي لأن الزبر الكتابة، يعني اللفظ يمشعر بالمراد، مثل الرسول ما قال في رق ولا في صحف، إنما جاء بلفظ يشعر بالمراد وهو الزبر والكتابة، فهو مزبور يعني مكتوب اسمه، ما قال في الصحف، في صحف الأولين، لأن الصحف لا تشعر بالمراد التي هي الكتابة. ومثل ما قيل في الفرق بين النبي والرسول في أول البحث، لا بس لفظ الرق ما يشعر بالكتابة، ما يشعر، بخلاف قوله في رق منشور أو لوح محفوظ أو كتاب مكنون، موجود بجملته في رق منشور بحروفه سواء كان كامل أو جزء منه، موجود في رق منشور، ليس ذكره الموجود في رق منشور ولا في اللوح المحفوظ ذكره، إنما موجود كله أو بعضه، أو كتاب مكنون هذا موجود كامل في اللوح المحفوظ وكتاب مكنون. قال لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة، يعني إذا عموما إذا جاء جار مجرور أو ظرف، وش يقدر متعلقه؟ كائن أو مستقر، كائن أو مستقر، ويمشي معك في كل الجار في كل جار مجرور يمر بك أو ظرف يمر بك، تقدر كائن أو مستقر وتمشي، يمشي الكلام. لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة مثل الكون والاستقرار والحصول نحو ذلك، أو يقدر في يقدر شيء خاص يدل عليه السياق. يعني إذا جاءك جار مجرور فإما أن تقدر شيئا عاما يصلح مثل الكون والاستقرار، أو تقدر خاص يناسب السياق، أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق، مكتوب في رق. سم. والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة، وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب، ويجب تقول هذا كتاب لأنه محل الكتابة، وتقول قال ابن أبي العز في كتابه، وش يقصد بذلك؟ نعم، الكلام المكتوب. نعم، ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه، فإن كتابة الأعيان الموجودة في الخارج هذا مجرد الذكر. نعم، فإن تلك إنما يكتب ذكرها، وكلما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه، فإذا سمعه السامع علمه وحفظه، فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ، فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلو، فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم، وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه، والمجاز يصح نفيه، فلا يجوز أن يقال ليس في المصحف كلام الله، ولا ما قرأ القارئ كلام الله. وقد قال تعالى بقولهم المجاز يصح نفيه، استدل من يقول بنفي المجاز في النصوص لأنه يصح نفيه، إذا قيل رأيت أسدا، أنت ما رأيت أسد، رأيت رجل شجاع، لقائل يقول كذبت ما رأيت أسد، يصح نفيه. وإذا رأى أسد حقيقة وقال رأيت أسدا ما يصح نفيه، لماذا؟ لأنه حقيقة، الذي يصح نفيه المجاز. ولذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل التحقيق أنه لا مجاز في القرآن ولا في النصوص ولا في لغة العرب، لأنه ليس في كلام الله ما يصح نفيه، ولا في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما يصح نفيه. وأما إثباته ونفيه في لغة العرب فهذه مسألة خلافية، لكن تذرع بها المعتزلة وأهل البدع عموما إلى نفي ما يروا ما يريدون، وأجروا ذلك في لغة العرب وفي كلام الله وكلام رسوله، وتوصلوا إلى مآربهم من خلال المجاز. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق في كسر الطاغوت الخامس الذي هو المجاز، كلام ينبغي لطالب العلم أن يعنى به. أما بالنسبة للنصوص فهو راجح بلا شك، ما عندنا إشكال في هذا. أما بالنسبة للغة العرب فهم مختلفون فيها، وعلى كل حال الخلاف سهل، يعني الأمر سهل. نعم. وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وهو لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمعه من مبلغه عن الله. والآية تدل على فساد قول من قال إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وليس هو كلام الله، فإنه تعالى قال حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة والشاعر المتردية حينما يقول عبارة أو حكاية عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، مرادهم نفي الحقيقة أن يكون كلام الله، ومرادهم بذلك المكتوب والمقروء والمسموع، وأن كلام الله حقيقة عندهم الكلام النفسي، كلام النفسي هو كلام الله. ونسمع ونقرأ لبعض العلماء من يقول قال الله تعالى حكاية عن فرعون مثلا، هل يدخل هذا في كلام المبتدعة؟ شو الفرق؟ الفرق فرق بين أن تكون حكاية عن الله، قال فلان حكاية عن الله، أو تقول قال الله حكاية عن فلان، فالمثبت إلى الله جل وعلا هو قوله. كون الكلام منسوب، الله جل وعلا نسبه إلى فرعون أو غيره ممن تكلم حقيقة. على كل حال الأمر سهل يعني في مثل هذا. نعم. ومن قال إنه لما بعض الناس أنكر مثل هذا الكلام على بعض المشايخ، قال الله حكاية عن كذا، أو اشرح ما قاله في الأسئلة، في ما قاله الله جل وعلا حكاية عن فرعون أو عن موسى أو عن أي من نسب إليه كلامه في القرآن، فأنت أشبهت الأشاعرة وما تريدية في هذا، فالمسألة عكس. قول الله جل وعلا ويحكيه عن فلان أو على لسان فلان، لكن كونك أنت القائل وتحكي كلام الله جل وعلا الذي في نفسه الكلام النفسي، هذا هو مذهب المبتدعة. نعم. ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله، فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة، وكفى بذلك ضلالا. وكلام الطحاوي يعني إذا لم يكن المعول والمستدل به كلام الله وكلام نبيه وكلام سلف هذه الأمة وأئمتها، من المقتدى به؟ المصدر من أين؟ المبتدعة وش مصادرهم؟ كتب ترجمت عن اليونان وغيرهم، فيها قواعد قعدوها مع الأسف يسمون أنفسهم حكما، لا شك أن عندهم فهم وعندهم ذكاء، لكن إذا لم تسلك الطريق المستقيم، ولو كنت أذكى الناس ما وصلت. لو تبي مكة وتروح شرق متى تصل؟ ما أنت بواصل نبت، لأنك ما مسكت الطريق. نعم. وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه، وأن المسموع المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم في فرق بين بدأ وبدأ. بدأ ظهر، وبدأ من البداية، شو ابتدأ يعني ابتدأ. فهل المراد بدأ ولا ابتدأ؟ ابتدأ يا شيخ. ابتدأ يعني الله جل وعلا بدأه وابتدأه ومنه بدأ ومنه ظهر إلى عالم الشهود، فتلقاه جبريل عليه السلام وأوحى أنزله إلى محمد، بعده انتشر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ، وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود، وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل، فبدا الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: منه بدا، أي هو المتكلم به، فمنه بدا لا من بعض المخلوقات، كما قال تعالى كما قال المعتزلة حينما كلم الله موسى عليه السلام، قالوا بدا من الشجرة، صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال: ولكن حق القول مني. وقال: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه لأن كل غاية لها بداية ولها نهاية، فالقرآن بدايته من الله ونهايته إليه. نعم. الكلام ما هو بالقرآن، الكلام. نعم. ما يعني ذلك ما له بداية؟ شو؟ ليس له بداية. ليس له بداية، وليس من صفة الكلام، وليس من كلامه عليه الصلاة والسلام استحق الوصف، وليس من خلقه الخلق استحق وصف الخلق. صفات أزلية قديمة لكنها متجددة، متجددة الآحاد، قديمة النوع متجددة الآحاد. فهو تكلم في الأزل لئلا يوصف في وقت من الأوقات بالعدم أو بضد الكلام، ولكن الكلام متجدد الآحاد مرتبط بمشيئته جل وعلا، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء من الله جل وعلا. لكن متى هذه البداية؟ الله أعلم. الخلق لا يقدرون على مثل هذه الأمور إلا إذا وقفنا عليها منه جل وعلا. هذه أمور فوق طاقتنا وفوق عقولنا، الكيفيات إلى الله جل وعلا. لما سئل عن كيف استوى مالك وأم سلمة، استوى معلوم، الكيف مجهول، السؤال عنه بدعة، شيء لا شيء الشخص الأمر الذي لا يطيقه الإنسان. ولا هل لو قال لك وش وراء الجدار تبي توقع شيء؟ كثيرا ما يصاب الإنسان بخيبة أمل، يسمع كلام في التلفون ثم يتخيل أن هذا أبيض، هذا أسمر، هذا كذا، تبين عكس تماما، لأن هذه أمور ما تدرك بالعقل ولا يدل عليها سياق لا قبل ولا بعد. أداء يعني ظهر، وبدأ ابتدأه الله جل وعلا، من اللي ابتدأه غيره؟ نعم. القرآن كلام الله قديم النوع، آحاده وأفراده متجددة. هل تظن أن القرآن مع التوراة والإنجيل مع صحف شيث؟ لا. نعم. في آخر الزمان يرفع. نعم. ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف، كما جاء ذلك في عدة آثار. كيف يتصور الإنسان نفسه وهو حافظ وعمره كله يردد القرآن ويناجي ربه به ثم يصبح وليس في جوفه آية؟ كيف تتصور الحياة في مثل هذه الحالة؟ واحد من شيوخنا الآن في طلع 70 عمره، قبل 3 سنوات سحب من رأسه ماء، فتح الرأس والعملية ووصل بلي يسحب الماء، يقول حاول تقرأ، ومن الحفاظ المتقنين أهل القرآن، يقرأ ليل نهار يردده صبحا وممسا ومهجعا، يوم بآية وعجز خلاص انتهت حياته. يقول الله أني أخذت أسبوع كامل دعوتي لربي أن يعيد القرآن، وما تم الأسبوع إلا وقد عاد كما هو. الذي اللي يتصور الخسارة الحقيقية أما بعض الناس ينسى ولا يذكر ولا ما الأمر سهل، بس المهم مرضين وما يذعن منها شيء. أي في القيامة في الآخرة يعود إليه. نعم. وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز، وأنزله على رسوله وحيا أي أنزله إليه على لسان الملك، فسمعه الملك جبريل من الله، وسمعه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الملك، وقرأه على الناس. قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى على مدى 23 سنة من بداية البعثة من نزول اقرأ إلى آخر آية نزلت عليه الصلاة والسلام على الخلاف في ذلك كما هو معلوم. نعم. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. نزل به الروح، نزل به من أعلى، بهذا تثبت صفة العلو لله جل وعلا. تبارك الذي نزل الفرقان، والنزول والتنزيل من علو إلى سفل. ذكرون عن بعض الشعراء المعروفين بالمجون في كتب الأدب ولا نحب أن نسميه، أنه نزل به ضيف أو هو عند شخص ساكن ونزل به ضيف، فخشي عليه منه، ما في مكان ينوم الضيف إلا عنده، فجعل هذا الضيف على السرير والشاعر الذي أشرنا إليه تحت على الأرض. يوم جاء المضيف صاحب المكان لإيقاظهم وجد هذا جنبه. يا خبيث ما الذي؟ قال هزني الشوق إلى أبي طوق فدحرجت من أسفل إلى فوق. يتصور مثل هذا؟ هذا صعود ما هو بنزول. ها شو؟ نعم، لكن هذا صاحب هوى، وهذا بيمشي جريمته بنكته. لكن معروف أن التنزيل والنزول إنما يكون من أعلى إلى أسفل. نعم. وقد ورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى أما ما ذكر صحيح أنه ذكر فيه الإنزال ومن أعلى أيضا، لكن ما فيه أنه من الله. نعم. قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال تعالى تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال تعالى كلها فيها التنصيص على أن التنزيل من الله. نعم. وقال تعالى فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال تعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. ليس بمقيد بكونه منزل من الله جل وعلا كما جاء في القرآن. قال تعالى أنزل من السماء ماء والسماء العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن والمزن السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات وإنزال الحديد. يبقى إنزال الماء من السماء، هل المقصود بالسماء السماء الحقيقية؟ ويدل على ذلك آثار كثيرة تدل على أن ميكائيل يكيله ويوزعه بأمر الله جل وعلا على أقطار الأرض، أو أنه من جهة العلو دون السماء الجرم المعروف، إنما من جهة العلو، وجهة العلو يقال لها السماء. ثم ما أصله؟ هل هو ماء ينزل على هيئته وكيفيته كذا خلق من السماء، أو أنه أبخرة تتصاعد من البحار وتتكثف في الجو ثم تنزل أهل الهيئة يقولون أنه أبخرة، وهذا قول معروف في القدم من حكماء الأمم المتقدمة وتلقاه عنهم العرب، حتى قال الشاعر شربنا بماء البحر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج لهن نئيج. يعني السحب تشرب من ماء البحر ثم ترتفع إلى طبقات الجو الباردة ثم تتكثف هذه الأبخرة ثم بعد ذلك تنزل. يعني الكلام ليس بجديد، وابن القيم كأنه يشير إلى شيء من هذا يوافقهم على هذا، لكن هناك آثار مروية عن جمع من السلف وفيها شيء يؤتى به مرفوعا لكن في صحته ما فيها، لكن يبقى أنه الأمر فيه سهل يعني خلاف، لأن كلمة السماء مشتركة بين الجرم المعروف وبين نعم من وصله أو توصل إلى الحقيقة بالأدلة التي يجزم بها ويقطع بها هذا له ذلك، واللي يخفى عليه مثل هذه الأمور علوم ولا تصل إلى مثل هذا يسلم والله أعلم بالمراد وانتهي، وله مسؤول عنها في قبره. المهم أن الماء نزل وننزل من السماء ماء طهورا وهو مبارك، حديث عهد بربه، حديث عهد بربه. أحيانا بعض النصوص تجعل الإنسان يشكك فيما تتابع عليه من أنه أبخرة، ثم بعد ذلك أكثر الأمطار في الشتاء اللي الشمس تكون فيها باردة، ليش ما تكون الأمطار في الصيف التي الشمس بها حارة محرقة وتبخر مضبوط مثل شمس الشتاء. ونحن نتكلم بهذا ولا علم لنا بهذا الفن، لكن الإنسان يبدي ما عنده بحث، ما هو بإلزام، يبديه بحثا مع طلاب علم. أنا أقول هذه المسألة ليست من المسائل التي يؤثم فيها الإنسان ويؤتى فيها الأجر مرتين أو مرة، هذه من أمور الدنيا الله أعلم. أنا يقال أن الكمية اللي تطلع الإنسان غير كافية فيوزن بكعيد مثلا زيادة على ذلك وينزل بها، يعني نجمع بين القولين. هو أنت إذا أثبتت أن ميكائيل يكيل في السماء وينزل من السماء الجرم المعروف، تنزلت عليه النصوص الواردة في ذلك سواء كانت المرفوعة وفيها ما فيها أو الموقوفات والآثار، لكنهم ينفون يقول ما في شيء ينزل من السماء على الهيئة، يقول ما في إلا كلام البحار. ما يشكل عليهم جدا هذا. نعم. تبقى أن السماء مشتركة بين جهة العلو والجرم المعروف، ومثل ما قلنا المسألة ترى سهلة، يعني سواء كانت هذه أو تلك ما يمتحن فيها الإنسان في الآخرة. ثم قاموا في تدريس الشيخ حسن الله عليه حاولوا ينفوا أن هذا الشيء من الله عز وجل، هي مسألة الاستمطار، أنت كان استمطار الآن يحاولون يستمطرون بأنفسهم، وبحيث يقولوا في يوم من الأيام نحن بحاجة إلى مطر، والخمس التي لا يعلمها إلا الله تطاول الناس عليها كلها ما بقول الله شيء. ولو نظرنا في الواقعة لو نشاء جعلناه أجاجا، جعلناه ما قال لجعلناه، لأن ما في أحد يدعي أن له فيه تصرف، واضح؟ ليس لأحد تصرف ولا يمكن أن يدعيه أحد صادق، لأنه لو احتاج أن لو قدر أنه سيدعيه أحد قد لجعلناه، مثل لجعلناه حطاما، لأن المخلوق له يد في الزراعة. نعم. وإنزال الحديد والأنعام مطلق، فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال؟ فالحديد إنما يكون من المعادن التي فيها الجبال، في الجبال أحسن عليك، التي في الجبال وهي عالية على الأرض، وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء، إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. نعم، لأن الذكور تعلو على إناثها. نعم. ولهذا يقال أنزل ولم ينزل، ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ولذا في المرأة في الأنثى، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ إذا احتلمت، ما قال إذا أنزلت، نعم إذا أنزلت، قال نعم إذا رأت الماء. نعم. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوضع. أحسن الله إليك. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوضع، وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى، وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله وأنزل لكم من الأنعام وجهين، أحدهم قوله فاعل لنا فاعل لا فيحتمل قوله، القول يحتمل وجهين. نعم. أحدهما أن تكون من لبيان الجنس، الثاني أن تكون من لابتداء الغاية، وهذان الوجهان يحتملان في قوله، يحتملان في قوله. هل هناك احتمال ثالث أن تكون للتبعيض؟ لا. لا. وننزل من القرآن بين جنس وتبعيض. طيب، فاجتنبوا الرجس من الأوثان جنس. نعم. هذا خاتم من حديد يحتمل. عندكم الجنس، يقول أهل العلم قد يكون الجنس مشربا بتبعيض أو العكس، ويختلف في من في بعض المواضع علي بين الجنس أو التبعيض، واللي يؤيد هذا أو ذاك السياق. لكن ننزل من القرآن، من أهل العلم أن نقول تبعيض ما هو شفاء، فيكون من القرآن ما هو أحكام، من القرآن ما هو عقائد، من القرآن ما هو آداب، من القرآن ما هو شفاء وعلاج، ومن القرآن كذا وكذا. يعني لو جيء لك بولد، جاءك شخص بولد مريض أو شيء من هذا، مش تقرأ عليه تبت يداء بلهب وتب؟ إذا قلت جنس اقرأ تبت يداء بلهب وتب. ها؟ شو؟ إيه؟ أنا أقول هذا قول قيل به، وإن كان الأكثر على أنها لبيان الجنس وأن القرآن كله شفاء. نعم. وهذان الوجهان يحتملان في قوله: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، وقوله: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، الإشارة إلى ما ذكره من التكلم به على الوجه المذكور وإنزاله، أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح، وأن هذا حق وصدق. وقوله: وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، رده على المعتزلة وغيرهم بها، رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يسمع منه، وإنما هو الكلام النفساني، لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة، وإلا حتى يسمع كلام الله بيسمع الكلام النفساني، يمكن يسمع الكلام النفساني، وإلا الأخرس في نفسه كلام، في نفسه شيء يدور، بما لو كان ناطقا لتكلم به. نعم. ولزم أن لا يكون وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما، ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله، ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة، كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده، فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس. الآن الصم يفهمون ويفهم عنهم، لكن هل يفهمون ويفهم بكلام أو بإشارات؟ إشارات، لا يمكن أن يقال هذا كلام،

لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدم، لأن الكلام المسموع المركب من أصوات ينسب إلى الله جل وعلا عندهم على سبيل المجاز، لأنهم متقرر عندهم أن كلام الله ليس بصوت، صوت يسمع ولا حروف ولا مركب من حروف، قالوا إطلاق الكلام عليه مجاز، لأنهم إذا قالوا إن الكلام المراد به النفسي، وعلى الكلام تترتب أحكام وآثار، أن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، يدخل في ذلك حديث النفس والهواجس والخواطر ومن يسلم منها، إذن صلاة الناس كلهم باطلة. نعم. الأول أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معا، وهذا قول السلف. والرابع مشترك بحيث يطلق على هذا مجردا وعلى هذا مجردا، لا على جهة الاجتماع، هذا الفرق. كما يقال العين لفظ مشترك، تطلق على الباصرة، تطلق على الذهب، تطلق على الجارية، تطلق على كذا. نعم. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله، حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحدا واستدل عليه، واحد واحدا، عندي موضوع، لا خبر إن أيه. نعم. واستدل عليه بقول الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فاستدلال أولا، هذا البيت ليس في ديوانه ولا في نسخة من نسخه. الأمر الثاني، صرح أو حكم بعض من له عناية بالعربية وإشعار العرب أن هذا البيت مصنوع، لا تثبت نسبته إلى الأخطر. الأمر الثالث أن الأخطر نصراني، والنصارى قولهم في الكلام باطل. أن ننظر في تفسير عيسى كلمة الله، والمؤلف يتطرق إليها. نعم. الأخير، آخر شيء، بن كلاب قول الثالث، والرابع ولهم قول ثالث، كلابية، الثالث والرابع والقول الثالث الذي نسبه لأبي الحسن، ما المروي عن أبي الحسن الأشعري ويوافق فيه الكلابية. نعم. فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه، وقيل إنما قال

فكيف يحصل به التحدي؟ نعم. أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل بمثل هذا القرآن بمثله، والإشارة إنما تكون إلى موجود في الأعيان، والموجود في الأذهان لا يمكن الإشارة إليه إلا إذا كان قريبا من الوجود في الأعيان. الآن إذا ألف شخص كتاب كتب المقدمة أما بعد فهذا كتاب في شرح كذا وكذا أو في فن كذا وكذا، لا بد أن يكون موجود في الأعيان ما يشير إليه، ويكون الكلام حقيقي إذا كانت كتابة المقدمة بعد تمام الكتاب. أما إذا كان يكتب الكتاب يكتب المقدمة والكتاب ما بعد صار، فكيف يشير إلى شيء ما هو موجود في الأعيان؟ نعم. ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله أفتراه أحسن الله إليك، أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه. فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب المسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة. لأن المتلو والمكتوب المسموع، المتلو المكتوب المسموع، هم لا يشيرون إلى حقيقة القرآن المضاف إلى الله جل وعلا، إنما يشيرون إلى ما وجد في الأعيان مما هو عبارة عن كلام الله وحكاية عنه المتمثلة في المكتوب الذي هو الملفوظ به الذي فعل المخلوق. نعم. السلام عليكم. من يقصد بهم؟ بل هم الأشاعرة. إيه الأشاعرة الذي يقول هذه عبارة وحكاية. بل هم في ذلك أكثر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء مثله وشبهه، وهذا تصريح بأن إذا كانت مثله صارت غيره، إذا كانت مثله صارت غيره. نعم. وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. قال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال مقتضى قولهم أن هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله أنه مثل كلام الله وليس هو، وقد أثبتوا ما تحدى الله به مما عاجز عنه العرب، أثبتوا أنه وجد المثل، فليأتوا بحديث مثله، فأتوا بعشر سور مثله. إذا قلت حكاية أو عبارة صار غير كلام الله، وإذا رتبت عليه الأحكام صار مثل كلام الله ونظير كلام الله، فأثبتوا ما مقتضى الإلزام نفيه،

قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. ولم يحصل التحدي بالآية، حصل بالسورة بعشر سور وبه كاملا، ولم يحصل التحدي بالآية لأن الآية قد تكون مركب من كلمة واحدة أو من مثل ثم نظر مدهامتان. البشر لا يعجزون أن يقول، أي إنسان يقول ثم نظر، فلا يحصل التحدي بهذا. لكن ثم نظر هذه الآية في سياقها بعدما تقدمها وقبل ما يأتي بعدها إعجاز، لا يقوم مقامها غيرها. نعم. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم، وجود بعض الكلمات بغير العربية لا يخرجه عن كونه عربيا، مع أن بعضهم ينفي، أن كالإمام الشافعي ينفي مطلقا أن توجد كلمة بغير العربية. وإذا تكلم بعض الأعاجم ببعض الكلمات مما في القرآن فيكون هذا مما توافقت فيه اللغات، ولا يكون من لغة الأعاجم. نعم. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، لا من حيث الكلمات والحروف، لأنه مركب من كلمات نطقت بها العرب، مركب من حروف نطقت بها العرب. ما حصل التحدي بالكلمات والحروف، إنما حصل بالتركيب والمعنى. نعم. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وقوله ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الآية وقوله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ولذلك لا تجد سورة مفتتحة بالحروف المقطعة إلا ويذكر القرآن بعد هذه الحروف. نعم. إشارة إلى أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف. ها؟ حسب الناس يأتي ذكر القرآن.

للخالق جل وعلا المنزه عن مشابهة المخلوقين، لكنه أقل الأحوال يعبد موجود ما يعبد عدم، كلاهما ضلال ومخالف لنصوص الكتاب والسنة. وكل من المشبه والمعطل على خطر عظيم. فإذا جاء الله جل وعلا بالصفة التي يعرفها الموحدون بما عندهم من نصوص تثبت هذه الصفات التي اتصف بها جل وعلا واعتقدوها سجدوا له. لكن المعطل كيف يعرف الله جل وعلا بصفاته ويعطل الصفات؟ أو يشبه، كيف يعرف الله جل وعلا؟ كيف يسجد له وهو لا يعرفه؟ اللوازم خطيرة وعظيمة جدا. نعم. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله إذا كانت المخلوقات تتباين في صفاتها ويشترك في وصف الخلق، فأصغر المخلوقات موصوف بالله وجه ولها رجل ولها صفات، وأعظم المخلوقات كذلك من الحيوانات. فهل رجل النملة مثل رجل الفيل؟ وهما يشتركان في وصف الخلق. فإذا كان هذا التباين بين من وصف بوصف واحد واشتركوا في وصف واحد، فكيف بمن لا يجمعها نوع اشتراك لا من قريب ولا من بعيد بين خالق ومخلوق؟ نعم. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد. هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الكتاب في هذا الفصل، وتستأنف الدروس إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني من الفصل القادم إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير يا شيخ.